الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتابع إن شاء الله في المحاضرة هذه ما ذكرناه أو ابتدأناه في الدرس الماضي من المسائل المهمة في باب الجهاد، وابتدأنا يعني المسألة الأولى في الدرس الماضي. قبل أن نكمل إخوانية، يعني ما نبي أسئلة اليوم، لأن بطلع قبل الأذان إن شاء الله. يعني في أسئلة خليها الدرس القادم إن شاء الله. أنا عندي موعد بعد الصلاة، فراح أصلي في مكان ثاني إن شاء الله، فنخلص إن شاء الله قبل الأذان. فالذي أسئلة إن شاء الله خليها الدرس القادم. طيب، بدأنا الدرس الماضي بالمسألة الأولى. قلنا الجهاد عبادة عظيمة وقربة جليلة، وهي عبادة ماضية إلى قيام الساعة. هذا أول مسألة، الجهاد عبادة لله عز وجل، قربة عظيمة لله عز وجل، وهو ماض إلى يوم القيامة. مع أمراء المسلمين البررة كانوا أو فجرة، هذا الأصل الأول في مسألة الجهاد. وعرفنا الجهاد وقلنا هو قتال أعداء الإسلام بعد الدعوة، يعني الجهاد مرحلة لاحقة بعد مرحلة الدعوة. واضح؟ إذا يدعى الناس إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالجهاد. فالجهاد مرحلة لاحقة بعد الدعوة أو قبول الجزية. وقلنا أن الكفار أربعة أنواع: كفار محاربين، وكفار أهل الذمة، والمستأمن، وكذلك من هو الرابع؟ المعاهد. وقلنا المشروع أن نقاتل الكافر الحرب الذي قاتلنا، أما المعاهد أو المستأمن أو الذمي فيحرم يعني قتال هذا الصنف من الكفار، إلا إذا كان له دور في القتال، إما توجيه أو إرشاد أو إعانة أو رفع سلاح. إذا كان له دور في القتال يقاتل، أما الأصل يقاتل فقط الكافر الذي قاتل الحرب الذي قاتلنا. أما المستأمن أو المعاهد أو الذمي فيحرم يعني قتله، وذكرنا أدلة على هذا الأصل. طيب، المسألة الآن الثانية، نبدأ الآن في جديد. المسألة الثانية أو الثالثة: الهدف الشرعي من القتال، الهدف الشرعي من الجهاد أو الغاية من الجهاد أمران. الغاية من الجهاد الشرعي أمران. الأول كما قال عز وجل، كتبوا الآية هذه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في الآية الثانية: كله لله. إذن الآن الآية صريحة في بيان الغاية التي من أجلها شرع الجهاد. وقاتلوهم لماذا؟ حتى لغاية. الآن غايتان: حتى لا تكون فتنة، والفتنة بمعنى الشرك. واضح؟ يعني القتال من أجل دحض وقمع الشرك. والغاية الثانية: ويكون الدين كله لله، يعني إعلاء كلمة الله عز وجل. إذن نقول إذا تحققت هاتان المصلحتان أو إحداهما شرع الجهاد. أما إن لم يتحقق أي واحدة منهن فما في جهاد، ويعتبر القتال ليس قتالا شرعيا. ولذلك نحن نقول إخواني، حتى نعرف الجهاد الشرعي نرى هناك مصلحة ستحقق، مفسدة ستزال، أم أن الأمر هكذا يعني فوضى وسبهللة وقاتل من تشاء. واضح؟ نحن قلنا الجهاد عبادة، والعبادة توقيفية كالصلاة. أقدر أنا نحن أي صلاة المغرب 5 ركعات خلاص يا أخي بزيد على كيفي. قلت يا أخي هذه الصلاة لها شروط ضوابط. قلت لك هذا الجهاد، ليش الجهاد خليته حسب الحمية والغيرة والحماس وعزلت عن ضوابط الشروط؟ والصلاة والزكاة والصيام لها شروط ضوابط. الأمر واحد، الجهاد عبادة كالصلاة. شنو شروط الصلاة؟ واجباتها، أركانها، متى تشرع، متى. كذلك الجهاد، هل يأتي واحد يقول خلاص أنا أريد أن أقف بعرفة يوم 9 محرم، مو على كيفك تسعى الحج لازم، لأن العبادة في الحج مشروعة بشروط، واضح؟ كذلك الجهاد، لا تقاتل على الهوى أو على الحمية أو الغيرة فقط، لا، لابد أن يقنن هذا القتال. إذن الجهاد الشرعي له غايتان، حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا تكون فتنة يعني على الشرك، واضح؟ يعني حتى يطمس الشرك وحتى يدحض الشرك وتكسر غاية الشرك. والغاية الثانية ويكون الدين كله لله، مصلحة راجحة أن ترفع راية إيش؟ لا إله إلا الله. طيب، طيب، ورد حديث يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالنبي ألغى كل هذه إيش الأمور، لا عصبية ولا حمية ولا مغنم ولا يرى مكانه، قال الغاية إعلاء لا إله إلا الله. واضح؟ لابد أن نعرف أن القتال شرع، الجهاد شرع للمصلحة، إما طمس الشرك وإما على كلمة لا إله إلا الله. المسألة اللي بعدها، السلف في باب الجهاد وسط بين طرفين، السلف في باب الجهاد وسط بين طرفين ضالين. الطرف الأول هم أهل العزلة من المتصوفة، الطرف الأول هم أهل العزلة من المتصوفة، ماذا يعتقدون؟ يا أخي هذا قدر الله عز وجل والأمر واقع واقع، ومهما قاتلت ماكو فايدة، نعتزل الأمة ونتعبد بالصومعة بالمساجد ونعظم المشاهد، وخلنا مع ديننا والله عز وجل ناصر ديننا فينا وبليانا، واضح اعتقادهم، يعني ماكو جهاد، خلاص خليك راضي بالوضع اللي انت فيه، والحق والباطل باقيان حتى قيام الساعة، وماكو فايدة نقاتل، ووضعنا كذا وكذا، فنشغل بالعبادة والتصوف الزهديات. ولذلك اللي يقرأ كتاب الغزالي إحياء علوم الدين ما في باب الجهاد أبدا، مع أنه كان قد عاصر يعني دخول التتار على المسلمين، ومع ذلك لم يذكر باب الجهاد في كتاب إحياء علوم الدين، ولا دعا الناس إلى الجهاد، بل قالوا كان منعجلا في منارة إحدى المساجد يتعبد الله فيها ويؤلف ويتزهد فيها ويعتزل الناس. فالمتصوف عندهم هذا، عندهم أهل عزلة، يعني خلاص خلنا على ديننا، والجهاد جهاد النفس، ويرون حديث يعني موضوعة رجعنا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. النفس لها جهاد، نعم، بس كل يعني شيء له موطنه ومقامه. إذا هذا الفرقة الأولى أهل ضلالة، يعني أهل اعتزال وأهل تصوف يتركون الجهاد وكأن الجهاد غير مشروع، هذا باختصار، ارضى بالواقع وهذا قدر الله عز وجل وانتهى الموضوع. طيب، يعني ينسفون كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكل ايش تاريخ الإسلامي كله ينسف. الضلالة الفرقة الثانية او الطرف الثاني اهل الحماس والتخريب والإفساد، اهل الحماس والتخريب والإفساد، يعني على النقيض من الاول، يعني عندهم غيرة وحماس لكن غير مقنن غير منضبط، ها، فيرفع السلاح على من يشاء ويقاتل من يشاء، ومو مستعد يحكم بضوابط شرعية، خلني أنا دين مهزوم والأمة ضايعة وأنا لابد أنتصر ولابد أؤدي دوري، فيأتيه الحماس والغيرة فيضيع الأمة، فيتحول جهاده إلى إيش؟ إلى إفساد وتخريب وضياع، عياذ بالله. إذن الآن على طرفين، الأول طرف عندهم نوع من الجفاء والتفريط، والثاني غلو وإفراط، ها؟ نقول لا، نحن وسط بين هذا وهذا، نقول نعم واقع الأمة يؤلمنا ويبكينا ويعني يقطع قلوبنا، ونحتاج إلى أن نقدم ما نشاء إلى ما نستطيع لدين الله عز وجل، لكن مع ذلك لا نسلك سبيل إيش الغلو والإفراط في يعني رفع السلاح على من يعني من لم يأمر الله برفع السلاح عليه. وطبعا الفريق الثاني من غلوه أبطل كل ضوابط شرعية، مستعد يغدر يخون ينكث المعاهدات، المهم إن ذلك كفار وحمال معهد، وتجره الحمية والحماس إلى أن يعني يبطل كل الضوابط الشرعية التي شرعها الله للجهاد. فنقول نحن نقول كاعتقاد أن الجهاد عبادة الله عز وجل تعبدنا بها لإظهار دينه وإعلاء كلمته، ولا يجوز أن نعتزل الناس ونترك الجهاد وما لا قيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. للدلالة على أن أصل الجهاد يكون في النفس موجود، وحد يحدث نفسه بالجهاد الشرعي. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، يعني مو حاط بالنا في جهاد، الدين انتصر، الدين انهزم، أمة ضاعت، مهمة. هذا فريق باله يعني بالله. والثاني شد وأفرط وعنده غلو وضيع الأمة وأفسد من حيث أراد إيش؟ حيث أراد الإصلاح. إذن الجهاد مشروع لكن وفق ضوابط شرعية، يعني كما ستأتي شرح التفصيل خلال قراءتنا للمتن إن شاء الله. إذن بين نحن بين ضلالتين، بين ناس فرطوا بين ناس إيش أفرطوا. النقطة الرابعة أو الأصل الرابع: الجهاد الشرعي على قسمين. الجهاد الشرعي على قسمين، الأول القسم الأول يسمى جهاد دفع. جهاد دفع يعني من قوسين رد العدوان، جهاد دفع يعني رد العدوان. هذا متى يكون؟ حين يداهم العدو بلاد المسلمين فيعني يعيد فيها فسادا فيخافوا على أنفسهم وعلى أعراضهم وأموالهم. إذن في غزو هجوم من الكافر على بلاد المسلمين. يبقى الآن ما هو الدور؟ أن ندافع عن ديننا وأعراضنا وعن أوطاننا، سمى جهاد دفع. متى يقع؟ إذا داهم العدو بلاد المسلمين. طيب، هذا الجهاد بإجماع العلماء ليس له شروط، إنه فقط دافع عن عرضك وعن مالك بما تستطيع. إذن ليس له شروط، بل ورد الترغيب: من مات دون عرضه أو أصل من قتل دون عرضه فهو شهيد، دون ماله فهو شهيد. واضح؟ إذا أنت تدافع عن نفسك وعن عرضك وعن مالك طيب وتقتل فأنت شهيد، هذا ما له شروط. هاجمك العدو دافع عن نفسك، واضح؟ حتى يطرد هذا العدو. طيب القسم الثاني يسمى جهاد طلب. جهاد طلب بين قوسين فتح المسلمين لبلاد الكفار. فتح المسلمين يعني جهاد طلب، يخرج المسلمون من بلادهم إلى بلاد الكفار حتى يفتحوها ويقاتلوا الكفار. يعني الغاية منه نشر الدعوة وتوسيع رقعة المسلمين. طيب إذا جهاد الطلب الغاية منه نشر الدعوة وتوسيع البلاد الإسلامية، لكن هذا الجهاد لا يشرع إلا بشروط ثلاثة. هذا الجهاد لا يشرع إلا بشروط ثلاثة. هذا الآن الجهاد اللي احنا نتكلم عنه. أما الأول متفق عليه أنه دافع نفسك وخلاص. الثاني تبي تغزو بلاد الكفار، تبي تنشر الدعوة، تبي توسع بلاد المسلمين، انتبه، هذا له شروط. الآن الشرط الأول وجود الإمام، بين قوسين الراية، يعني رافع الراية، وجود الإمام. طيب هذا الإمام دوره ماذا؟ يستنفر الناس، ينظم الجيش، يرتب موضوع الجهاد، يضع الميسرة، الميمنة، الراجلة، الراكبة اللي خلف الجيش، ينظم. هو الذي يكتب المعاهدات مع الكفار، الصلح، يفاوض. إذا وقع خلاف من يحسمه؟ من يحسم الخلاف؟ هو ماشي. طيب انتهت انتهى المعركة وفي غنائم، من يوزعها؟ هو. إذن في الآن إمام نسير خلفه، هو الذي يفاوض ويعاهد ويقرر وينظم ويوزع الغنيمة إذا في غنيمة وما شابه ذلك. إذن وجود الإمام ضروري، هو الذي يستنفر الناس، ولا قتال إلا بأمره وإلا بإذنه. لأن كما قلنا في درس سابق، أن الإمام له حقوق، تذكرون؟ من حقوق الأمور العامة تعيين الأئمة والمؤذنين والقضاة، هذه أمور عامة، المفاوضة السياسة الداخلية والخارجية، ومنها الجهاد، هذا حق الإمام مو حق أنت. ومن تعدى سميناه افتئات على الإمام، أخذ حق الإمام وقد يكون آثم. واضح؟ إذن الإمام وجوده ضروري حتى يشرع جهاده الطلب. ولكن يقول العلماء لا بد من وجوده حتى يصدر عن رأيه. متى نقاتل؟ اليوم يمكن باشر، نأجل، نفاوض، نصالح، نهادن. هذا الذي يفعله الإمام، مو أفراد الجيش. إذن أول شرط لجهاد الطلب وجود إيش؟ الإمام. وإن شاء الله الأدلة تأتي سارة بالتفسير في المتن إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. سيأتي شرح تفسير هذا الحديث. يعني الإمام كأنه جنة، كأنه درع، أنت تقاتل خلفه، هو الدرع لك، هو سدادة لك، واضح؟ فأنت تقاتل خلف الإمام. في سورة البقرة: ابعث لنا ملكا نقاتل سبيل الله، يريدون إيش؟ قائدا للقتال حتى يعني يقاتلوا خلفه. إذن أول شرط وجود الإمام حتى ما تصير قضية فوضى، كل يحكم لا تخلك مني، خليك هناك، أنا ما أنا رايح، أنا بي باشر، تضيع السالفة، تضيع الجيش، تضيع. الإمام هو الذي يحسن، نستنفر، أنت تجلس، أنت تقاتل، أنت تكون خليفة بعدي مكاني بلادي إذا أنا طلعت، هو الذي يحكم إيش هذا المسألة. الشرط الثاني الراية، الراية بين قوسين نكتب تمييز الصفوف. تمييز الصفوف ما معنى هذا الكلام؟ لازم أنا أعرف أن القتال بين جيشين، كفار ومسلمين، والجيشان متمايزان، وأعرف أنا كجند كمقاتل مسلم أين سأضع سلاحي وأقاتل من. الجيشان إيش؟ متمايزان، واضح؟ يعني جيش كفار حربيين وجيش مسلمين، أنا مع المسلمين، إذا أنا عارف وأنا من سأرمي، من سأقاتل، لأن فريقين متمايزان. أما إذا كان القتال قتال فتنة، وأنا ما عارف من قاعد أقاتل، مسلم ومسلم، ضايع السالفة، فتنة دنيوية صارت ووقع القتال، ما يجوز رفع السلاح. إذن الشرط الثاني حتى يسمى جهادا شرعيا أنك تقاتل من؟ كفارا، وأنت مع جيش المسلمين، فالجيشان متمايزان في راية إسلامية لا إله إلا الله، في راية كفر. أنا عارف سأقاتل من، طالع على يعني أنا خارج على بينة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية، وفي لفظ عمية، إما كسر العين أو ضم العين، عمية أو عمية، فمات فميتته جاهلية. من قاتل تحت راية عمية أو عمية على لفظين، فمات فميتته جاهلية. شنو الراية العمية؟ يعني راية ضايعة، من تعرف من تقاتل ومع من تقاتل، راية عمياء. فكان فيه دلالة على أن لابد من تمايز الصفين، جيش إسلامي وجيش إيش؟ كفار. حتى يعني حتى الكافر لابد يكون كافر حربيا أيضا. يعني باختصار أنا عارف من سأقاتل، ولذلك يقول العلماء أن قتال الفتنة حرام أن تشارك فيه. الآن لو سألتكم سؤال الآن، قتال علي مع معاوية الحق مع من؟ لا مو مع علي، علي أقرب الناس إلى الحق مع اللي ما قاتله. مرة ثانية لماذا قال؟ قال عن علي جيش علي قال أقرب الناس إيش؟ إلى الحق، ما قال الحق معه، قال علي أقرب إلى الحق. الحق مع من؟ مع من يا جماعة؟ اللي ما رفع السلاح، اللي تركوه ابن عمر وغيره صعب، اللي ما قالوا ما شارك هذا قتال فتنة، الحق معاهم يا جماعة. علي الحق معه في قضية فقط أن الإمارة له، فهو أقرب الناس إلى الحق، بس الحق مو الحق معه، هو أقرب إلى الحق. واضح يا جماعة؟ الحق مع الذين لم يقاتلوا. فإذا وقت الفتنة اترك. كعب أظن بن عجرة، محمد بن مسلمة، بن عمر، أصحاب معروف أسمائهم ما رفعوا السلاح. عمر بن مسعود، بن عباس تركوا القتال، قالوا هذا قتال فتنة ما نقاتل فيه. فالحق معهم وعلي أقرب الناس إليهم. واضح ما؟ ولذلك حتى في زمن الحجاج وزمن لما شارك فيها ابن الأشعث وكان معاهم الشعبي، الشعبي من عالم جليل، لكن سبحان الله ابن الأشعث قص عليه وغره وقال له خليك معي، وصار معه وطلع معه كذا من العلماء. الشعبي ندم لما لما لما فتت الأشعث خمدت، ندم أشد الندم، قال كانت قال هذه فتنة لم نكن فيها بر أتقياء ولا فجر أقوياء. قال جينا ضع، بل حتى الذين قاتلوا في في في الجمل ندموا على القتال، وأنا مع عائشة قال عشان يرتي ما خرجت، أردت الصلح وقع الذي وقع. كما تذكر عائشة يوم الجمل تبكي. إذن الحق مع الذين تركوا القتال. إذا في فتنة ماكو تمايز لا ترفع السلاح. طيب شنو دوري أنا بالفتنة؟ باختصار أول شيء، لا واحد يعني ما دورك في قتال الفتنة؟ واحد أن لا ترفع سلاحا، هذا أول شيء، لا ترفع أبد مهما يغرك لسان، لا ترفع سلاح. اثنين أن تثبط من أراد المشاركة. أنت دورك كناصح كمسلم في قتال الفتنة شو تسوي؟ واحد أن لا ترفع سلاحا، لا تشارك. اثنين أن تثبط من أراد المشاركة، اسأل الناس اصلحهم، لا تروحون لا تروحون. ثلاثة أن تسعى بالإصلاح ما استطعت، إذا كان لك دور في الإصلاح. أربعة أن تشتغل بالعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في زمن الهرج كهجرة إلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يعبد الله في وقت الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في النادر ما نشوف واحد فاضي يعني يقيم الليل يصوم النهار، ناس ضعين قاعدين بهرج ومرج، نادر ما واحد يشغل بالعبادة. إذا أربع أشياء لك أنت وقت الفتنة، واحد لا تشارك فيها، لا ترفع السلاح. اثنين ثبط المشاركين. ثلاثة اسعى بالإصلاح بين الطائفتين. أربعة يا أخي انشغل بالعبادة، بالصيام بالقيام بالعبادة، حتى لا تجر نفسك إلى القتال. إذا الشرط الثاني إخواني تمايز الصفوف، يعني وجود راية، أما قتال الفتنة فحرام أن تقاتل فيه. طيب الشرط الثالث وجود القوة أو توفر القوة، توفر القوة. بعضهم قال الدولة، يعني وجود السلطان والدولة، توفر القوة، يعني عندنا قوة نقاتل بها الكفار. طيب ما هو الدليل؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه أصرح آية في اشتراط القوة، يعني لا تقاتل حتى تكون لك قوة قد أعددتها للقتال. ولذلك يقول العلماء أن الله عز وجل لم يشرع القتال في الزمن المكي. ليش؟ لم تكن هناك دولة ولا قوة، والمسلمين كانوا مسلمون يعني عددا قليلا، كانوا مستضعفين، بل كانوا يصلون بالجبال خفية، شلون يقاتلون؟ لو شرع القتال لاستأصل الكفار كل المسلمين. فالحكمة تقتضي ايش؟ أن يؤجل الموضوع. إذا في مكة ما شرع القتال، وبعدين الله قال فاعفوا واصفحوا، عليكم الصفح والعفو والصبر والاحتساب. ثم لما ذهب النبي إلى المدينة شرع القتال بمرحلة وسط، إنك فقط ترد العدوان. ولذلك في بدر النبي رد العدوان ما قاتل، كان طلع إلى العير، فلما خرجت قريش بألف مقاتل النبي رد لهم العدوان. أحد ماذا حدث؟ رد عدوان يوم الكفار إلى المدينة، الأحزاب ها يوم المدينة. إذن بدر وأحد والأحزاب كلها رد عدوان، هذا أول ما شرع القتال. طيب بعد الأحزاب الدولة تكونت وتعوى المسلمون، خلاص شرع القتال الطلب. النبي قال صلى الله عليه وسلم بعد ما الله أدى الأحزاب بالريح الباردة وفروا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن نغزوهم ولا يغزونا. طيب شنو بعد الأحزاب؟ قلنا يعني بمشي والله. أيوة والله. طيب شنو حدث بعد الأحزاب؟ شنو غزوات؟ لاحظوا حنين وخيبر ومؤتة، كلها شنو؟ كلها غزو برا. النبي خرج من المدينة، واضح؟ إذا الدولة تكونت خلاص أصبح جهاد الطلب. إذا في مكة اعفوا واصفحوا واصبروا، ما هو قتال. أول عهد المدني قتال فقط رد عدوان، رد عدوان. لا تبدأ يا محمد، لا تبدأ بالقتال. بعد الأحزاب شرع الجهاد، إيش جهاد؟ إيش الغزو؟ واضح؟ إذا لابد من وجود قوة تمكن المسلم أو الجيش من القتال. احفظ هذا اخوان، احفظ ان في مكة ما في قتال، لان لو شرع القتال لاستوصلت الدولة الاسلامية باسرها. طيب القوة اي قوة؟ هذا سؤال ثاني. القوة قوتان، القوة قوتان، قوة عسكرية الالة السلاح، قوة عسكرية. نحن مأمورون، لاحظ اخواني كلامي، تكمل كلامي، نحن مأمورون أن نعد ما استطعنا. يعني لا يلزم أن تكون قوة المسلمين كقوة الكفار تماما، مو لازم، يعني مو لازم نفس العدد، مو لازم. الله قال ما استطعتم، ويا رب ترى هذه استطاعتنا، والجيش الكفار قد يكون أضعاف أضعافنا. واضح؟ إذن المأمور أنت به شرعا أن تعد القوة على قدر الاستطاعة، هذه القوة العسكرية. واضح؟ لا يلزم أن تكون إذا مثل الكفار أحسن، لكن ما يلزم. هذا قول. القوة الثانية القوة الإيمانية المعنوية، القوة الإيمانية المعنوية، أن نكون مع الله ونوحد الله، نطيع الله عز وجل، أن تكون القلوب مع الله عز وجل، هذا القوة الإيمانية. ولذلك الآن على واقع الآن المسلمين اللي تشوفون الآن، يعني في كل أمصار المسلمين الشرك موجود والخرافات موجودة والعصيان موجود، ها؟ هل سينتصر المسلمون الواقع هكذا؟ مستحيل. ولذلك نحن نقول كسلفيين يجب أن نربي الناس على القوة المعنوية قبل القوة العسكرية. لا يتعلق القلب بقوة الشرق والغرب أبدا، بقوة الرب عز وجل. إذن علينا أن نصفي عقائد الناس وننقحها ونربيها على الخلق الصحيح مع الله عز وجل، ثم القوة العسكرية على قدر استطاعتنا، ستأتي الكرامات من الله عز وجل. واضح؟ إذن القوة قوتان، قوة عسكرية وقوة إيش؟ قوة مادية. قال عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. هل الله يعني يحتاج إلى نصر؟ لا، انصر دينه توحيد عز وجل ونشر دينه والتعلق بالله عز وجل ويكون قلبك مع الله عز وجل وتطيع الله عز وجل، ما يكون في مخالفات، ما يكون في تقصير حق الله عز وجل. إذا في تقصير وضياع ما يأتي النصر. إذن القوة مادية وقوة عسكرية. ولا تلاحظون يعني كمثال في أحد وقعت الهزيمة والنكسة، الصحابة تعجبوا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر كبار الصحابة، أولما أصابتكم مصيبة قد قلتم أن هذا؟ وإن الجواب من عند أنفسكم، عصيتم الرسول ستهزمون. لماذا؟ لو انتصر المسلمون في أحد، اقرأ كتاب زاد المعاد ابن القيم وفوائد الهزيمة هذه، تجدها نصرا مؤزرا. الله رب القلوب وضع فوائد ابن القيم هجيبة، حول هجيبة لنصر، نصر معنوي قصدي، مو مادي، نصر معنوي. لو انتصر المسلمون في أحد وقد عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقول الناس؟ شو الدين هذا؟ إذا درجة الرسول ما له قيمة عندهم، عصوا أمر والله ناصرهم، يضيع، تضيع قيمة منه؟ قيمة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عصوا أمر النبي وينتصرون، والله هذا خلص دين، إذا النبي ما له قيمة عندهم. الله يقول لا، ولو كان النبي معكم موجودا إن عصيتموه ستهزمون. واضح، إذا في قوة إخواني، في قوة معنوية أن تكون القلوب مع الله عز وجل. وفي أمثلة كثيرة لكن المقام ما يتسع لذكرها. طيب، آخر مسألة في المسائل التأصيلية، آخر مسألة، يجب أن نرجع في مسائل الجهاد والدماء إلى أهل العلم المعتبرين، ولا يجوز أن يفتي بها صغار الطلاب. هذه نقطة مهمة جدا، يجب أن نرجع في هذه المسائل، مسائل الجهاد ومسائل الدماء، إلى أهل العلم المعتبرين، ولا يجوز أن نرجع إلى إيش؟ إلى صغار الطلبة في ذلك. لأن أخواني، مسائل الجهاد والدماء مسائل عظيمة وعويصة، فيها مستقبل دول وسياسة دول ودماء، فلا بد أن يحكم بها من كبار أهل العلم، ويستفتى فيه كبار العلم حتى يكون على بينه. مو والله خلاص خلف ذلك للمسائل الصلاة وغير الصلاة وباقي الأمور نسأل المفكرين ولا نسأل القادة اللي علمهم بسيط جدا. إذن يجب أن نرجع إلى إيش؟ إلى كبار أهل العلم في مسائل إيش؟ الجهاد. هذه مسائل مهمة جدا، أرجو أن نحفظها، لأنها تأصيل شرعي، وباقي المسائل تفريعية منها، لكن هذه كتأصيل سلفي شرعي في باب الجهاد حتى تكون على بينة بمسائل الجهاد. ذكرنا عشان الآن في المتن كلها تكون واضحة بإذن الله عز وجل. احنا قلنا الأسئلة إن شاء الله الأسبوع القادم. جمع عندك أبو أحمد. طيب، نقرأ أخوان المتن. باب فضل الجهاد. قال تعالى: لا يستوي الطائفون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على الطائفين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على الطائفين أجرا عظيما. طبعا الشاهد من الآية واضح على فضل الجهاد، أن الله جعلها درجات، فذكرنا هذا في الدرس السابق، أن الدرجات إما في طلب العلم أو في الجهاد. تذكرون قلنا ابن القيم قال أربع أنواع للدرجات، إما طلب العلم وإما الجهاد، وكلاهما جهاد، من هذا شرعي وهذا إيش؟ جهاد القتال. فهذه الآية إخواني كفائدة لكم، نزلت على مرحلتين. أول مرحلة نزلت كيف؟ لا يستوي القاعدون من، ها كم الآية؟ لا يستوي القاعدون من، بس هذه غيره ما كانت موجودة، احذف هذا، شو تصير؟ اقراها بدون هذه. والمجاهدون، فأتى ابن مكتوم إلى النبي: يا رسول الله ماذا أصنع؟ فنزل أزل هذه الزيادة ووضع النبي هذا المكان، واضح؟ فأصبح الأعمى معذورا والأعرج والمريض معذورا، واضح؟ فالآية نزلت بدون غير أولي الضرر، أول ما نزلت. فلما اشتكى ابن مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أنزل هذه الآية كناسخة وكمتممة لهذه الآية، فأعذر إيش؟ المعذورين. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وقوة سنامه؟ أما رأس الأمر الإسلام، فمن أسلم سلم، وأما عموده الصلاة، وأما قوة سنامه. نعم صحيح، وهذا شاهد واضح، الدروة هو أعلى مكان، فالنبي جعل الجهاد في أعلى مكان في الإسلام. نعم. دروة قلنا هذا مسألة ذكرناها، لأن الصراع بين الحق والباطل مستمر حتى يقاتل المسلمون الدجال، إذن هو ماضي إلى قيام الساعة، لا يوقفه شيء أبدا. نعم. قال تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون طيب وين الشاهد الآن؟ الفتنة موجودة والباطل ينتشر وأهله موجودون، إذن مستمر القتال معهم حتى قيام حتى قيام الساعة. نعم. وين الشاهد الآن؟ الخيل هي عنوان الجهاد. طيب والخير باق معها في الجهاد حتى قيام الساعة، لفظ الخيل كناية عن الجهاد، واضح؟ إذن باقي الخير فيها حتى قيام الساعة، يعني باقي الجهاد حتى قيام حتى قيام الساعة. قال الإمام أحمد: وفي هذا الحديث أن الجهاد محب الإيمان إلى يوم القيامة. وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازي: فإن الجهاد مرض مذبحة الله عز وجل إياه نعم. في المسائل الأولى لآية بأن الجهاد ماضي وباقي ما بقي الشرك، الثانية الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، الثالثة الجهاد مشروع لضرب فتنة الشرك والكفر، الرابعة الأصل في الجهاد نشر التوحيد وقمع الشرك وضرب فتنة الخامسة ضلال من زعم أن الجهاد شرع للدفع فقط، السادسة ضياع أهمية التوحيد وخطر الشرك. باب المقصد من الجهاد. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. اذا الان بينت الايه ان المقصد من الجهاد امران: طمس الفتنه وقلع الفتنه هي الشرك، والثانيه اعلاء كلمه الاسلام. ان لم ما تحقق ولا واحد من ذلك ماكو جهاد، واضح؟ لابد احد هذين المقصدين ولا يكون الجهاد غير غير غير شرعي. نعم. صحيح. ولا الشاهد من هذا الحديث كان في دلالة على ماذا؟ على أن الجهاد وسيلة إلى نشر الإسلام، أنت تقاتل يا علي حتى تنشر حتى تهدي الناس، فكأن الجهاد الغاية منه ليس المراد ذات القتل، وذاك لما يأتي المسلمين إلى جيش الكفار ويستسلمون خلاص ما نقاتلهم، الغاية مو سبك الدماء وقتل الناس، الغاية هداية الناس، فإذا رفعوا راية الاستسلام خلاص يقبل من الاستسلام، ما قبلوا جزية ما قبلوا يقاتلون، فكأن الآن القتال شرع لغاية وهي هداية الناس، ولكن وقعة الجزية مقبولة حتى نعلم الناس أنه مو القصد من الجهاد قتل الناس وسفك الدماء والتخريب، لا، القصد أن تهدي الناس فأبى إلا بالقتال، واضح؟ فكأن الآن هذا حديث دلالة على أن يا علي أنت لماذا تقاتل الناس؟ حتى تهديهم لدين الإسلام، فالقتال وسيلة إلى رفع كلمة لا إله إلا الله. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال: من قاتل يقول كلمة الله يبغيها فهو في سبيل الله عز وجل. هذا القيد الآن الشرط، ها؟ هذا قتال شرعي، أن يكون لأجل الله عز وجل. نعم. إذا ما في مقصود ما يعتبر جهاد شرعي، وبعدين نعرف أن الجهاد وسيلة إلى غاية، هو ليس غاية بحد ذاته إنما وسيلة إلى غاية، إحنا همنا أن الناس تدخل دين الله عز وجل إما بالدعوة أو الجزية أو بالقتال. نعم. باب لا جهاد إلا بإيمان وراية. قال تعالى: نعم وأين الشاهد؟ فقلنا الآن الإمام هو دوره ينظم بالجيش ويضع الخطط ويقرر متى يقاتل، هو الذي يفاوض، هو الذي يوزع الغنائم، دور الإمام، وذاك وجود ضروري للقتال حتى لا تضيع يعني كلمة المسلمين. الآية عن وين الشاهد؟ أن الجهاد أمر عام من أمور إيش؟ الخوف. بس كذلك قال الله ماذا قال؟ هالأمور العامة هذه أردها لوين؟ أولي الأمر. واضح الدليل واضح أن أي أمر من أمور الأمن أو الخوف ينبغي أن يرد إلى أولي الأمر. فالجهاد من أمور من الأمور العامة، وهذا حق أولي الأمر، فيرجع له في مثل هذا الأمر. نعم. أين الشاهد من هذه الآية؟ أن الله بعث لهم طالوت ملكا، والنبي طلبوا منه قومه ما نقاتل إلا مع إمام، إلا مع ملك، فبعث الله لهم طالوت ملكا، وقعت معركة بين طالوت وجالوت، قصة معروفة لما مروا على النهر وشووا منه وما شووا منه، قصة طويلة في سورة البقرة. الشاهد أنهم طلبوا ملكا حتى يقاتلوا من ورائه أو تحت رايته، هذا الشاهد. نعم صحيح هذا عزيز. جنة قلنا كأنه ستر وحماية، الناس تكون خلفه، دلال على أن الإمام هو حماية للجيش. طب إخوان الآية السابقة قد يقول قال هذه في بني إسرائيل، يقول نعم إذا ورد في شرعنا ما يقدره يسمح لنا شرعا، إذا ورد في شرعنا ما ينسخه لا لا لا يقبل، وفي ديننا أدلة صريحة تؤكد هذا الموضوع، فأصبح الآن دليلها صحيح. أما إذا ورد حكم في إسرائيل ورد ديننا ما ينسخه ويبطله فلا عبرة به. نعم. طيب وين الشاهد من الحديث الأخير هذا؟ صحيح الحديث أن الاستنفار من شأن الإمام، هو يستنفر الناس يلا قتال، هذا يسمونه استنفار. طيب وهذا يكون من قبل إمام مطاع، إن لابد من وجود إمام يستنفر الناس، مو خلايا سرية ما يدري عنها وكل واحد حط له جيش بروحه، هذا ما ينفع، لابد استنفار عام من الإمام. نعم. لماذا؟ يقول العلماء حتى نحفظ مشروعية الجهاد وحتى نحقن الدماء، وضع الأمر للإمام حتى نحقن الدماء وحتى تجتمع كلمة على الإمام، ولا سيصير الأمر فوضى ويستغل الكفار فوضى المسلمين وتفرقهم ليغزوهم. إذن الأصل من كون طاعة الإمام ليش؟ يقول العلماء حفاظا لمشروعية الجهاد، أولا الجهاد الشرعي، وبعدين حقنا للدماء حتى ما تضيع مصر فوضى، وحتى تجمع الكلمة على إمام واحد، عندنا يصبح الجيش نعم جيش شرعي ويقاتل قتالا شرعيا. نعم. وما أكثر الآن الجماعات اللي تعتقد هذا الاعتقاد، ملازم إمام يلا نقاتل على كيفنا وتعال عندنا وسو معانا وخطط معانا، مو صحيح. ما في الإسلام ما في خلايا سرية وتنظيم سري أبدا، الجهاد مع الإمام برا أو فاجرا وهو مسؤوليته، عطله وتحمل هذا، لكن جهاد الدفع نعم قاتل دون شروط، أما تريد أن تتوسع في الجهاد لا، لابد من هذه الشروط التي قلناها. نعم. طيب ما هو العجز المادي والشرعي؟ يعني قلنا العجز المادي يعني ماكو قوة، عدل؟ ماكو قوة مادية. احنا قلنا أمرنا أن نعد القوة على قدر الاستطاعة، ما استطعنا أصبحنا عاجزين ما نقاتل. الجهاد من المصلحة أن يتوقف، أن يترك في هذه الحالة، المصلحة الشرعية تقتضي عدم القتال إذا ما في قوة مادية. طيب العجز الشرعي اللي هو في نقص في تعلق الناس بالله عز وجل، في نقص في نصرة دين الله عز وجل، العجز قلنا القوة المعنوية الشرعية. لذلك نقول لا يجوز أن نعلق الناس بالقوة العسكرية المادية ونغفل القوة الشرعية إيش الإيمانية. إحنا دورنا كإخواني كسلفيين أن نصحح عقائد الناس، لازم العقيدة تصحح والقلوب مع الله تصحح، طيب، والناس توجه إلى الله عز وجل وتمنع من المعاصي. حتى يعني ممكن يعني ندش أرض معركة وناس نفوسها شوية يعني تعلق بالله عز وجل. يعني لما النبي خرج إلى حنين من كان معه كمثال، يعني من كان معه مسلمة الفتح، الناس للتو أسلموا بين حنين وفتح مكة ماكو نفس السنة، طيب، وهو النبي خارج يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كم لهم ذات أنواط، ناس قالوا على على على بقايا رواسب الجاهلية، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال مو وقت الحين لحد يكلمهم الحين خنقاتل ونجاهد بعدين إذا خلصنا، لا، وهو بالطريق توقف قال الله أكبر إنها السنن، وحذرهم من الشرك، شلون قاتل مشركين بمشركين ما يصير. فلابد من تصحيح العقيدة أول، وأن يكون القلب مع الله عز وجل. داش وأنت معارف تقاتل من ولأجل من؟ فإذا نحن أخواني دورنا كسلفيين أن نصحح عقائد الناس، ها، ونوضحها بالتفصيل، ها، وتكون القلوب مع الله حقا وحقيقة. الله قال إن تنصروا الله ينصركم، هذا فعل شرط جواب شرط، إذا ما تحقق ماكو نصر، لا يتركب ما في نصر. إذا لابد إذا في عجز معنوي شرعي فالنصر إيش ما يكون موجود. فإذا إحنا إذا ما عندنا نصر يعني ماكو قوة مادية الجهاد غير مشروع، وإذا ما كان قوة معنوية أي من الجهاد غير مشروع. لا تختار بالقوة العسكرية، ترى ما تسوي شيء عسكري، إذا الله ما أراد أن أعطلت ستعطل، ما شلون تقاتل بقوة عسكرية وناس فيها مبتدعة ومشركين وناس قلوب مع الله مع غير الله عز وجل، وتعلق التميمة وتستنصر بالقبور. وسيأتي كلام على كيف أن المتصوفة يعني عندهم وقت الجهاد استغل في القبر، كيف ستنتصر؟ طيب كمل آية معنا. ترك الجهاد عند العجز ماديا أو شرعيا، قال تعالى فاحفوا واصحوا حتى يقضي الله بأمره، إذا ما في قوة. نعم. قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كمل آية، حافظ الآية أنت. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال يخشون الناس، إذا يا رب نبي نقاتل نبي نقاتل احنا مستعد، الله قال لهم كفوا ايديكم مو وقت القتال، انتم ضعفاء اقيموا الصلاه اتس، يعني انتم مو قاعدين بطاليه، في موطن ثاني للعباده، موطن هذه العباده، طيب لا نبي نقاتل. لما كتب القتال الحين نقول طلعت الصجيه في خوف كذا في، فالله قال المصلحه الان تقتضي عدم القتال، المصلحة تقتضي عدم القتال، لا تقتر بما أنت فيه من حالة. لا خلوا الغيرة والحماس القلبي هذا يطغي على الضابط الشرعية، سيتحول هذا الشيء إلى قاسم الظهر على المسلمين. فلا بد من أن تحكم هذه العاطفة والغيرة بالحكم بالضابط الشرعي. فالمصلحة خلاص عدم القتال، كفوا أيديكم، لا تغتر بقوة ما عندك من حماس، ستأتي إلى الموطن تقول سبحان الله ليت ما ما ما. ولذلك ماذا قال النبي؟ لا تتمنوا لقاء العدو، وإن لقيتموه فاصبر. يعني أنت لا تتمنى تقول أبي بقاتل يا أخي، بالغة السير ترى فتنة والمعارك فتنة، لكن إلا وقع القتال بقدر الله خلاص قاتل. فأنت لا تتمنى إيش مواطن الفتن. فإذا إذا ما في قوة عسكرية ولا مادية القتال غير مشروع. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر قصة خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد، يدانوا لا يدان لأحد من قتالهم فحرز عبادي لكم. طيب نوقف هنا بس هذا الحديث إخواني، هذا الحديث في آخر الزمان علامات الساعة لما يصير قتال بين المهدي وعيسى والدجال، الله يقول لعيسى أن خرج مع الدجال عدد لا مهول جدا من أتباع الدجال لا قبل لك به، فحرز عبادي إلى الطور. يعني يا عيسى اذهب إلى جبل الطور واحتمي به، يعني اترك الآن القتال لفترة لأن أنت الآن في ضعف، فاجعل جبل الطور حرزا لك وحماية لك، ثم سيأتي القتال بعد ذلك. فإذا فيه شهادة على أن وقت الضعف لا يجوز رفع السلاح. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل الدرس القادم بإذن الله. جزاكم الله خير.